كتبي وأفلامي المفضلة. أحب أن أقرأ كتباً وأشاهد أفلاماً في وقت فراغي. كتبي المفضلة هي روايات مثيرة ومغامرات، وأستمتع بقراءتها بعد الدروس. أفلامي المفضلة هي الكوميدي والمسلية، وأحب أن أشاهدها مع أصدقائي أو عائلتي. أحب أن أكون مريحاً وأقرأ أو أشاهد فيلماً للاستراحة بعد يوم طويل. هكذا أمضي وقتي بنفسي وأستمتع أيضاً.